warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yawmid din. Ba'd. Hadha majlis lil-ijabati 'ala al-as'ilati al-masmu'ati al-wari'ati al-nadhihati al-naqawati wa faqahuma Allah li kulli khair. Astaeenu billah lil-ijabati 'alayha wa ma tawfiqi illa billah. Hadha wa man tabda al-as'ilati al-masmu'ati al-wari'ati للإجابة على هذه الأسئلة المكتوبة أو بعدها. يقول الأخ الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمع له ما قبل. والحاصل أن من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، من كان يظن أن الله سيخدم نبيه فظنه باطل، فليأتي بحبل معلق من السماء وليشمخ نفسه ولينتحر، فسيخدم الله ما يريد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. وإياك تفضل. إذا كانت تفقه وتوظف الأموال في وتوظف الزكوات في مواطنها، يعني كان عندهم فهم يعرفون مصارف الزكاة ويخرجون الأموال فيها، لا بأس. أما إذا كانوا يخلطون يضعون الصدقات مع الزكوات، لا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. وحديث عبادة بن الصامت: علمت رجل القرآن فأهدي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فقال النبي: إن أحببت أن تقلد قوسا نارا فاقبلها. حديث ضعيف جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عن الوالى عن الصحابة عن أبي، ومن جعلك هذا؟ لأنه ما كتبوش عائشة بنت أبي بكر. إذا كتبوا عائشة بنت أبي بكر يقولون رضي الله عنهما، لكن إذا كتبوا عائشة فقط وابن عمر فقط يقولون رضي الله عنه. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ حبيبي، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا حبيبي. اجتهاد منه ولا يضطرد هذا القول. احيانا نرجع الى قول الائمه واحيانا يفارقهم، وهذا اجتهاد منه ونراه ولم يصف في ذلك. لا، ما تستطيع تطرد القول للشيخ رحمه الله تعالى عليه، فانه رحمه الله تعالى عليه سلك مسلك المتقدمين في عده مواطن ايضا. ألم تره على زيادة إنك لا تخلف الميعاد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على كل أحيان. أما قوله تعالى: لمسؤول المطهرون، فالمراد بالمطهرين الملائكة، والمراد بالكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ. أما حديث نص القرآن لا طير فصار فيه مرسل. السلام عليكم. إيهاب بن عبد العال: الآن ليس من أسماء الله الحسنى إيهاب، لا تعظمين المتعال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟ الله يبارك فيك يا رب. سهلا. أرحبك وعزك يا رب العالمين. أيها. وأنا حضرتك. تفضلي. أطلع على المعلم الثاني في المدرسة. إيه؟ أحيانا بكون مش حاسة كويس يعني يعني تغشين المعلمة وتهميها أنك عفوية وأنت تطلعين من المصحف. يعني مش كده اللي أخذ وجهي وأقول المعلمة كلمة بيقول معين. يعني النهاية يعني. ولكن بعد ما بخرج معاه على كل قال رسول من غشنا فليس منا. السلام عليكم. وحياك الله يا محمد بن إبراهيم. قرأ النبي في قراءة العشر. نعم قرأ عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. سفاح خليل ثابتة. نعم ثابت. بس عفوا انت تقصد صفان خدين في حديث فقامت امرأة صفان خدين فسألت النبي بعد صلاة العيد عن تختلف عن انا امرأة صفان خدين في الجنة هذا حديث اخر. صفان خدين في قصة السائلة بعد صلاة العيد ثابتة. لا يجوز نشر الأحاديث الواهية والمكذوبة والموضوعة على صفحات التواصل إلا على سبيل ذلك. السلام عليكم. نعم. ماذا عندك؟ مرحبا بالشيخ أحمد بن حسين إذا أنت بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك. شيخ انا اتكلم سؤال عن ماذا بدلك تفضل. شيخ في الرسالة التنبيهية ذات عشر الإسلام في العقيدة. طبعا في شيخ بس من جهة الحج. طبعا دي أفضل. يا حبيبي. عفوا انا معك اذا اي شيء مهما كان قائله. لم يرد في الكتاب ولا في السنة أو يخالف الكتاب والسنة يخالف الكتاب والسنة لا تقبله من آتى به أي كان عموما لما تفصيل. لكن المنهج طبعا يا حبيبة أنا أريد أن أقول لك أنا أقول لك شيئا ليس عندنا في ديننا مجاملات شيء يقوله كتاب الله سنة رسول الله على الرأس والعين شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله لا نعتبر به. السلام عليكم. أين الأخ أحمد الدهشان؟ لا أعلم. الله يوفقه أينما كان وسائر المسلمين والمسلمات. وجزاك الله خير يا محمد السلاوي. أمي توفى الله كانت من نعم مسلمة طيلة حياتها بسبب مرضها وكانت تدفع قضاء وتفطر عن كل يوم. إذا كانت عزيزة وكانت تدفع قضاء لا شيء على أوليائها. السلام عليكم. نعم هذا السنة. يعني كنت مبتدعا عندك الأربعين النووية ترقيت شيئا ما جمع عمر حكم ترقيت شيئا ما الليلة المجان في متفق عليه الشيخان ترقيت شيئا ما زيادات البخاري على الليلة المجان ثم زيادات مسلم على الليلة المجان شيء طيب بس لا تحفظ الأسانيد. في حديث واحد مثلا كالأعمال بالنيات مثلا أخرج البخاري في سبعة مواطن من صحيح بسبعة أسانيد إلى محمد بن إبراهيم التيمي إلى محمد بن إبراهيم الهيئة بن سعيد. نعم ممكن يعني طبعا ما لا يترك كله لا يترك كله. سلام عليكم. السلام عليكم. الله يوفقكم يا اخواني الشيخ حفظك الله. السلام عليكم. عليكم الحمد لله الله يبارك فيك. فكرت حضرتك لما كان لنا الحجاج بيقول لنا كان المسجد ولا حتى المسجد كذا ولا رسالة على المسجد. المسجد يعني. قضية قتل. عشان شو يقول لنا قضية قتل. فعلا بتجي على الشيء. لأن موضوع بس أكلمك بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس التي ليست الحديثة. فكنت أظن رسالة قصيرة لا بأس لكن طويلة أرسلها على هذا الهاتف 010-99-057. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الله تعالى تسليما كثيرا. صلاة الله على العبد رحمته به وثناؤه عليه. صلى الله على العبد خذ من أمالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم دعاؤك لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونهم ويبغضونكم. أيوة لا في مواعظ أخرى أتت النبي قالت لي يا رسول الله قال صلى الله عليك وعلى زوجك. لا يجوز لي أن أقول لك صلى الله عليك. جزء لما يجوز بارك الله فيك. الله يبارك. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آله وصل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مرحبا. سمعت يا شيخ الشيخ الدكتور رحمه الله جاء شرح حديث سيدنا أبو بكر دخل السيدة عائشة فقال لها أنا أحب الدقة في اللفظ. هل الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه هل قال لا يجوز الغناء إلا في الموطنين فقط لا أم هو ذكر الموطنين وأنت فهمت أنه يقصر عليهما؟ أنا نسيت أنت أيوة أنت فهمت اصبر علينا. أنت فهمت هذا من كلامي لكن كلامك غير دقيق. لأن النبي في حفر الخندق الله الصحابة اللهم لولا أنت ما اعتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن أقينا إن الأمة قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا ونحو ذلك في حفر الخندق لم يكن عيد ولا فرص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا ماذا قلت؟ إذا قلت لما فيش كتاب معصوم إلا كتاب الله ما تريد أن تقول بإليه؟ أردت من أحاديث الطائفة اللي فيها لما يسرون علينا التعب والتحف ورائعها وهم يعلمون أنها ضعيفة. لماذا لم يفعلون بها؟ أقول لك في عالم إمام محدد كالبخاري جمع الأحاديث التي يرى أنها صحيحة نوجة نظر. لكن هل ترى البخاري معصوما أو ممكن يبطئ؟ لا ترى وبنت أخطأ في أشياء يسيرة، إذا كنا أخطأ في 2% هو بشر، فالعلماء نبهوا على هذه الأخطاء، نبهوا على هذه الأخطاء، وأوضعها في كتبهم، سواء كتاب الكتاب للدارقطني أو في مقدمة فتح الدار التي هي بالساري أو غير ذلك. السلام عليكم. حديث في سنة لرجل ضعيف يا إسلام بن جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وياك نحب النشاط كده هكذا استعن بالله. الحمد لله. لا ما استوى يا فندم. ما استوى يا فندم. تفضل. طيب يا شيخ انا قلت لك يا شيخ. بس حضرتك بس طفل اتولد عند عايزين نعمل له عقيقه. هل يجوز عيد بدل التبشير ولا يجوز؟ يجوز عيد بدلا من الكبشين. وقد عق أنس عن دنيه بزجور، وقاس العلماء على الأضحية، ففي الأضحية يجوز اشتراك 7 حمامات في بقرة أو في عجل، وكذلك في الحج يجوز اشتراك 7 في بدنة، فالعجل أفضل والله أعلم. الحديث هذا ضعيف، انه يقص صغيرة موزا ويخرج مكانه الذهب لا يصح. جزاك الله عما خير. جزاك الله المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يزيدك عقلا. تفضل. يزيد النص عليه عند الذين جهدوا النص على الجو يوم وليلة للمقيمة 3 أيام للمسافر. الأفضل تخلع الجو. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك. لا تردد يا سلام. ينفع ينفع ارجع قليل فترة ثانية سابقتين تجد الدليل. السلام عليكم. دلوقتي انا معايا هدية واعطيه واحد شغال في شركة. وبيعطيه ربح سنة مثلا في 13-19% 20% على حسب الأرباح. إذا كان يعطيك أموالا تحت الحساب وفي آخر سنة صف لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل قال أحد يحترم تجربة تشخيص المرض؟ لا كثيرون قالوا بهذا. نعم؟ كثيرون قالوا بهذا. نعم؟ أيوه كثيرون قالوا بهذا. ينقل عن ابن عباس. أبي حبيب صح. أثر عن ابن عباس. في تفسير قول الله تعالى. أنا عفوا في تفسير قول الله تعالى. ما هي المشهورة عن المشتركين؟ لا. من قال لي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك يا شيخنا كان ليا أخويا الكبير أكثر مني يعني وكان تعرف في الصلاة كان انت صح لله وإن رأيت في هجرانه نفعا فأجره لله إن رأيت أنه سيزداد شرا وفسادا فممكن أن تصل لدعوته إلى الله. السلام عليكم. من قال لزوجته ما جعل سأقبل رأسك مثل أمي ما يعجز هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حكم المعاذة عند القبر الحكم والدعاء والتأمين للناس يأمنوا على الزمان. هنا مقامات المعاذة عند القبر فإذا إن احتيج إليها. أما الدعاء والتأمين لم يرد. السلام عليكم. يقول أحمد بن وردي لماذا تقولون يصحى يا جارب كل من أحاديث التي وردت في المسعى الجارب ضعيف. ما في حديث ثابت في المسعى الجارب. لكن قيلنا من الجواز بنوا على بعض الأفعال الصحابة وعلى القياس على الخفين. والذين قالوا بغير ذلك قالوا الآية فيها الغزل غزل رجلين. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن تفسيرها يا محمد بن حسن أمير العقاد ما بس أرسلها إن شاء الله. جدك يا أحمد بن عبد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لماذا اشتغل يا شيخ بعد إذنك؟ الله يصرف تفضل. يعني الواقع وجد على كلمة يعني بأن يطلب غير دعاء التأييد دعاء. لماذا يعني كنت سألت لما كنت أعرف استجاب في الجزئية في الاستجابة يعني لماذا خصص الله أوقات للدعاء يعني استحب فيها الدعاء عن الدعاء يكون واحد في الكل يعني الجميع يعني الله يستر في الجميع. لا أجيب دعوة الدائرة شاء الله تفهم أن يفضل بعض الأوقات على بعض وأن يفضل بعض النبيين على بعض وأن يفضل بعض الأماكن على بعض وأن يفضل بعض الأحوال على بعض بشكل الله وأنت ثالث أقرب إلى الله من وأنت قال لماذا أراد الله ذلك. لا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء صحيح. السلام عليكم. نعم تفضل. أثبت عضيك على تنصيف موضوع الرحية أن في حد في التعليم يقول هناك رأي أن الشهنة يقول له بإمكانك أن تتبع ذلك الرأي خصوصا وأن حلقات الرياء ليست معصية لأنها ربما تنصيف كلام غلط لأن الله قال أنا أتاكم من رسولك فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا يقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولم يحلق النبي لحيته ولم يرى صحابيا يحلق لحيته فأقر وغاروه كان ملتحيا والأنبياء ملتحون كان لك الأمر في الوجود فقط هذا الأمر الموجود ما لم يصل مصاري في هذه القضية الله يسلمك شوف هذا شيئا راجع أقل أهل العلم بعض السلف من العلماء رجل سيادة حلق اللحية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر السلام يا شيخ عليك. رد بأحسن منها ومثل على الأقل. الحمد لله خير. شكرا خير يا شيخ. سؤال بسرعة عن الزكاة. أنا كنت ردي زكاة المال للمؤسسات الخيرية. أعتقد مرتين يعني من سنتين كده ولكن اتضح لي انهم كانوا بيشتروا حاجات الفلوس بيد الفلوس الزكاة وبيوزعوها على الناس يعني طريقة يعني خطأ مني هل أنا يجب على لا عفى الله عنك وأن تأديت ما عليك أو إذا كانت الناس مدفع عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مصطفى جيتك بالسند يعني كان في سند في نعم السند زاد أثر عباس. تفضل اخلص سند. قال السيوطي أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم. أيوه. نعم. نعم. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زكريا أنبأ أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جدناه ولي المدينة زيادة. أيوه أقول لك الأيه. أولا في سقط في السند أنت لم تذكر لأن السيوطي ظن أنه ينقل عن غيره بسبب المذكور. ثانيا عبد الله بن صالح كاتب ليس ضعيف وأنت جميلة في روايته في يتجاوز فيها عن ليث بن سعد الشيخ. ثالثا علي بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس. نعم. اقرأ السند يعني أنا حد ما كان السند الآن. مش كنت بعطي كل سنة إذا اقرأ السنة اقرأ السنة لهذا ابنك اقرأ السنة اقرأ السنة لما الأول قلت لك فيها أنك في ثلاث أنا أولا السيوطي لا يسند في الغالب إنما يعبد إلى شخص إلى صاحب كتاب المسند فأنت ما ذكرت الكتاب لكن عموما السند الذي أدركته في علي بن أبي طلحة لن يسمع من ابن عباس وفي عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف إلا أن بعض العلماء يستثنون روايته عن الليث وهي ليست دون عن الليث أي عن معاوية بن صالح. قال أمر أمر المؤمنين إذا خرجنا يا حبيبي أنا قلت لك اذكر السند حتى أقول لك إنك لا صح ولا ضعيف. السلام عليكم. أنا ما أقصد رأيي إن أسرار ابن عباس كلها فيها مقال لكن في بعض الأساليب تمشي وتبنى بعضها الى بعض قواها بعض العلماء. نتكلم على اننا تبنى ركوب تغطية الوجه لكن السلام عليكم. ولا تعترضنا في الامور وكل من اردناه احببناه حتى احببنا. هل هذا البيت من خلل؟ انا لا انطلب بتفسير البيت والله يكرمك. من فهم كلامك ممكن يكون مخصوص به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفكم حالك؟ الحمد لله. كيفكم بخير الله وبركاته. وجزاك الله مثلا. سالت حضرتك سؤال بخصوص حكم الاخ في اللحيه تقصيرها بس باقي ارضاء الوالدين. والله يا شيخنا عليك ان تعلم قول الله تعالى عفواً كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. هتخربها يعني ولا تعمل إيه؟ آه يا بقى أتصرف بس يعني أنا الحمد لله أتصرف الشيعة يعني ولا إيه؟ لا لا يعني هأتصرف شوية لكن مش خلاص مش حقها. ما تصنع ما التقصير ده نسبي. نسبي كلما ازددت تقصيرا كلما اقتربت من الاسم. السلام عليكم. ورزقك الله يا أخي محمد بن حسن وأظن أن كلمة الأخ محمد بن حسن أفضل عندي من المستر محمد بن حسن. بارك الله فيك يا أخي محمد فحمدك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الله حمدك الله. أعلم أن حضرتك بأذن السبب والنور المنافقون الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 آية هم 10 باثنى عشر. لا 12 لكن في غيرهم هؤلاء الذين من الذين مرضوا على النفاق لكن في غيرهم كثير فمن أهل البقية هم خالد أم الكتب البقية الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله. وعلى عندنا نص أن كل من دفن بالبقيع مغفور له. ما عندنا نص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخنا. بارك الله فيك شيخنا. فيك الله يستر عنها به. لا حول عندي سؤال واحد يعني عندي تجارة بعد المنتجات مثلا يأتي في علاقة مدينة السلام. يقول يأتي في علاقة مثلا مدينة السلام السلام. أيوة مدينة السلام. فأنا أقصد بالسلام هو الله عز وجل أم السلام على الله على المحمود على معاني أخرى. السلام ولا حتى بقى في حرج يعني في هذه المطلع. السلام لو عندك معاني تحملها على محمل على محمل آخر حميد يعني هذه بعيدة على تقول السلام الاسم الله يعني انت يعني تبحث عن ايه انت تتجد في سلع او في ملابس مكتوب عليها ماذا مدينة السلام كارت يعني كارت جاء مكتوب عليها لانوان مدينة السلام اتوقع يعني مش كثير يعني لا عرض بيه. إذا يبقى إذا عليكم السلام اللي هو الله عز وجل عندك نرضي الله السلام عليكم مرحبا بك يا محمد حبيشي إذا الأمر فتحت إن شاء الله نأتيكم السلام عليكم السلام عليكم أتفضل يا الحبيب قالينا سؤال بس أنا في القرية اللي يقول لهم شيخ تعلم لأن الشرع وأنا أريد أن أتعلم لأن الشرع هاي أعمل إيه؟ أنا عادت أعمل معه طبعا أرحب أولاك وسائل التواصل السلام عليكم الدكاترة اللي يدرسون في الجامعة يخافون من العيان هم رواح الدكاترة اللي عندك الحجة قال رسول الله فلحة فهل يخافون هم رواح أو فلحة إن زادتم في شيء فردوه إلى بالله والرسول حديث قرأ الصورة الكافرين عند النوم وراء النفاق لا يصح لا يصح هذا خبر حكم كتب الآن الأولين أم لا يتم حق الإنفاق بهذا الصورة هل إقامة الصلاة على موقع في الصلاة الفريضة واجبة قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الإطلاق إقامة الصلاة إقامة الصلاة الواجبة لا تجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحرم التكبير فمن كان قبل التكبير فليس بواجب حبك الله يا إبراهيم الدرمي أحمد بن سلمة يقول أود زيد بن بكير أعمل الآن سؤال صليت العصر ثم تذكرت أني لم أخسر رأس لأولي إذا رجلت أنا أما الرأس لم أمسح رأسي إذا لم تمسح رأسك في الوضوء باطل نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله اسأل عما تبتاب فيه سلام عليكم حمدك الله يا داعية محمد بن شعبان زيارة الياسمين السؤال نعم يقول أود الزوائل يذكره الأمر الآن يقول داخل كلمة شعبان يقول الأولادات الحلال كما قال النبي من يرى المتحبين أفضل من الزواج الحديث ضعيف كل ما لديه أريد أزواج ابنتك تكون تقدم لتجاوز المشكلة، تقدم الخدمة تخاطب. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ، مثلا حديث لا المؤمن إلا ولو ظلم يعتبره شيء كذا، سنده فيه ضعف، فيه رجل ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. نعم. حضرتك بسؤال، الله يبارك فيك. اتفضل. سيادتي، في حد بيقول حرام يعني ان احنا بنبدا نتكلم في الصبعين بتوع التشهد، هو جائز ولا مش جائز؟ لا، هو اذن للرجال، قال علي الحريم. لا، استنى، نهى النبي عن التختم في الوسطى والتي تبيها، هذا الخاص بالجلام الحريم، فالجسم حتى في اصابع رجليه. الله يسلمك. الله في عمرك. يا عبد الله أيمن عمار، مرحبا يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي واحد معاه ولدين. إيه؟ واحد معاه ولدين. لا، معاه ولدين بعد. أنا واحد شغال معاه في الأرض. الثاني بيصرف عليه كامل تعبه. ايوه. وبيجي حاجه. حد دلوقتي لقيت ضرب اللي شغال معاه في الارض فدان حديده. هل كده الضرب الثاني؟ الثاني يصرف كام تقريبا؟ والثاني ممكن يعني عشان يصرف حاجه خاصه ممكن يصرف مثلا في السنه بتاع 25,000 30,000. الفدان بكام في بلادكم؟ الفدان في بلادنا ما يقارب يعني ممكن يعدي المبلغ ده. يعني كم يعني تقريبا؟ يعني خشوني بتاع مثلا ممكن اخش بتاع 100,000. الفدان ب 100,000؟ انت راجل صحراوي ولا مباني؟ لا، صحراوي. لا بأس حينئذ. في الحالة دي يجوز. يعني في رجل عنده ولدان. ولد فلاح معه يكد ويتعب في الأرض، والأرض تنتج هو السبب، والآخر باشا جالس يدرس في الكليات الطب والهندسة ويسحب من أبوه، واحد يدخل على أبي والثاني يأخذ من أبي، فقال لا، الولد الفلاح مسكين، هذا غنم القبيل سيتوظف ويأخذ راتب، وهذا يقترب من العجز، فأنا سأعطيه فدان مقابل ماذا؟ مصاريف الولد. فالدين ليست عندهم غالية بالملايين، الفدان عندهم 100,000. نعم، حاضر. طب لو هو اللي بيكمل تعليمه ايضا بيكمل اسمه، بيكمل تعليمه، لكن عند الوالد عاطل. عند الوالد عاطل هو بشغل عاطل بسوء يعني انا اصبر يا حبيبي، اصبر. الولد الذي يدخل على ابيه الفلوس وكل يوم من الصباح تعرف انت الفلاح سارع ورايح سارع، ما له هم الا جاموس يحمل، يسحب الجاموس يبتلاه ونظف وعلى الحق يفحت واجع من وسط الارض كد مرهق ما في من راح، والثاني جالس يدرس وياخذ فلوس وقت الشارع، كتبت للولد هذا شيء مقابل تعبه، حرام على العيال. لا، حلال. حلال، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد طائمة. شيخ محمد مرحبا بك، أحبك الله الذي أعطاني. حكم تقسيم الأموال، أموال الزكاة على دفعات شهرية طول العام مقدمة لا بأس، مؤخرا لا يجوز إلا عند التعسر، عند العسر، عدم وجود المال السائل، أو عند عدم وجود المصارف. ابتهالات النقشبندي تنظر إلى شيئين، إلى ألفاظها وإلى الملابسات المحيطة بها، وعلى ذلك فتعطى الفتوى. فما يحضرني الآن شيء في هذا الصدد من المسألتين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك في قرط من الحكومة لأصحاب المشاريع؟ لا تفعل، كانت النسبة الجنائية ضعيفة فلا تفعل، أجيب حرام إن قل لا. مش ليه بس أنا بكرة عمدا عموما. السلام عليكم. ما أخذني أبا صعيب عبد بن غانم. السلام عليكم. يمكنه تحويل اسمه عبد إلى عبد الله، أحب الأسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، عندي سؤال. سألي عما بدلك. أول سؤال، كان في حالة منتشرة إن أنا مش صدقة بدل ما حديث عندي كل يوم عشان أنزل دعوة الملك في اليوم كل يوم عشان صدقة مختلفة. وبعدين يعني الجماعة في كيس، يعني شو الجماعة في كيس؟ يعني فيها صعوبة الصدقة عندي في البيت. كل يوم أحط مثلا جنيه مثلا عشان أنا أدعو الملك. بس ما خرجتش لسه في بيتك. لسه في بيتي. هل كده هي تصرف صدقة ولا؟ بس خارجية خارجية أفضل. خارجية أفضل؟ طبعا. هي طبعا لك أجل، لأنك خلاص أوقفتيها لله، لكن نحن بوصولها إلى المستحق. الله يسلمك. طبعا التوفيق أشترين. في مشروع دولي اللي عميله بيجب مثلا جلده مني 20,000 جنيه، ويقولوا لي ان انا لان انا حاطط ارضوي في كل شهر اربعه، لان انا ما بلحق ان انا اصرف 20,000 على بعض السنه. وما لنا فعل اذا ماتت الفراق؟ ما اعرفش، هم عاملين شيء اذا لا تدخلي معه. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام الله وبركاته. يا سعد يا شيخ، الإعفاء الصحي فرض واجب؟ نعم واجب. واجب قال النبي الأمين قص الشهر بهو كل أحد. إيه رأيك هذا الأمر؟ تسمع وتطيع أم لا؟ نعم. تسمع وتطيع أو لا؟ الله بإذن الله. الله يتقبلنا وإياك في الصالحين. دية ما قتلك البين بغير حق. لا دية عليه. السلام عليكم. نعم. نعم. انا اقول لك هي عده طرق عن ابن عباس، مش طريق واحد في قال. نعم. لا بس عندنا في المصطلح الحديث في شيء اسمه صحيح بشواهده وصحيح المتابعات، في شيء اسمه المتابعات والشواهد. يعني مثلا جاءني زيد من الان بخبر، وانا اعرف ان زيد خبره مش مصدق قوي، وجاءني عمرو بعده بنفس الخبر، جاءني مسعود بعده بنفس الخبر، كلهم فيهم كلام بس كثرتهم تقوي الامر، اسمه درس الشواهد والمتابعات. طيب هل القول واجب التقييم في الايه يفيد درس الشواهد؟ هو واحد من وجوه عنهم، يعني ان اختار في الايه قولا اخر، يعني وهو قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. الشرطي هو كلام ثاني غير كلام ابن عباس، يعني مختاره كلام ابن مسعود الا ما ظهر منه عند ابن مسعود. الثياب مرتين بالثوب اسود وتحت ثوب ملون، فاذا ظهر منها الثوب الملون لا شيء عليها في هذه الحال. لكن الشرطي قال كلام طيب في الايه الكريمه. نعم. من يكلمك ويشرح لك انت مستعجل. السلام عليكم. انا سأصل لك كتابا في الموضوع، بارك الله فيك. ستسل عنوانك لان ما اعرف عنوانك، اسف غلطت وما اعرف عنوانك. قاتل النمل المؤذي في البيت، بلغت نملة النبي من الأنبياء فأوحى إليه أنا على نملة واحدة لما أمر بيت النون فأعرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. لا تعود بالله من الجبن والبخل. ربنا يصرف عنا وعنك السوء المكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هو يقول أحد النقولات عنه بسبب فيه مقال أن إلا ما ظهر منه يعني لا يوجد كفيل. قلت صراحة يقول وله أقوال أخرى بمعنى إلا ما ظهر منها. السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا القدر أشتري سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا صلي اللهم على نبينا محمد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.